وسبب الفن يشهد ويحكي كل شيء وسبب حنقول رواية عجب لفهيم وفهيمة يا فاعل الخير يبقى لك كتير عملك وتبقى محبوب والمولى يزيد عملك وما دام تعيش محترم بحر الكرم عملك وما دام ضميرك سليم اقصد كريم واحد خلي رأيك وتفكيرك صميم واحد الناس أجناس أمثال الصقور واحد خدوا بالكوا حنقول رواية مدهشة يا ناس فيها كلام ينعجب وحتنعجب يا ناس سبب الرواية رجل اسمه فهيم يا ناس له أصل وأساس وكان بيوحد الواحد من البليانة مليانة خيرات ونعايب منها فهيم اللي صاحب الدور ونعايب صايم مصلي مقدي الفرد ونعايب كان فاتح الدار لمن جهزار والحد وبيكرم الضيف شتاء مع صيف والحد في عشته مرتاح وقام ضمن السلاح حد المولى ساعده وعنده الخير ونعايب فهم في حاله وماله معاه بيتاجر ويعامل الناس بالإخلاص ويتاجر أهل البلد كلهم عرفوه بيتاجر والراجل الجد دايما توجده محبوب ما دام معاه الأدب ويا الشرف محبوب وبيكسب القرش من عرق الجبين محبوب كان أصله بيع حبوب معروف بتاجر ومراته في الدار لها مقدار ما تعبش حرانية من الأحرار ما تعبش ولا كانش معها خلف في الدار ما تعبش تسمى فهيمة رباية أصل وياها من بيت أمارة وصحبة أصل وياها وفهيم قضى حياته شريف وياها عايش معاها وكان مرتاح ما تعبش فهيم معامل تجار ياما كتير في السوق ياخد ويدي من العالم كتير في السوق ومن أمانته عليه قالهم أمين السوق عايش بقيمته يتاجر بالحلال وشرف افرض ما فيش مال اهو يكفى الكمال وشرف والتاجر الحر غالي في المقام وشرف واللي يعيش بالشرف يكسب صدقة السوق وفي يوم راح السوق لاجل يبيع لاصحابه واخد معه مال وريق البال لاصحابه ونعاكس البخت يا ما يزل أصحابه نفسه نزيها وعمره للحرام ما يميل اكمن أصله من الفرع العيد الميميل بياخد من الناس سلف وعن الشرف ما يميل عشمان يرد الجميل والمال لأصحابه شوفوا الطوارئ اللي جاتله سيئة يا ناس مع فهيم جات صروفه ضيقة يا ناس زي ما قلنا انه تاجر مستقيم يا ناس دنيا غرورة لكن بفعلها جحدة والناس فيهم ناس بتقدر وناس جحدة فهيم راح السوق يبيع لكن الظروف جحدة في تجرة واحدة خسر ماله ومال الناس رجع على الدار زايد نار رحمالي من اللي حاصل معاه احتار رحماني قال يا فهيمة مال النصر رحماني. من صغر سني ومالهم شايله في عناي ان قلت ما يصدقوا اني خسرت بعناي حيقولوا كلهم ومالهم زاغ في عناي والموت ليا يكون اهون ورحماني. قالوا ده انت طمعان في مالنا من زمان ترحل والمال ما يدومش لو دخلوا الحرام ترحل ارضى بنصيبك وراعي نعمتك ترحل ما كانش والله العشم يا فهيم وأملنا خيبت فينا الرجا عشان ايه وأملنا انت مخير ما بين أمرين وأملنا يا تجيب مالنا يا إما من البلد ترحل. رفع ايديه للسماء رفع ايديه ايديه للسماء رفع ايديه ايديه للسماء قال يا كريم يا كريم جرنا يا كريم جرنا. رفع ايديه للسماء قال يا كريم جرنا من المطب اللي حاصل يا سلام جرنا لا نبقى بها معيارة يسمع بها جرنا. انت اللي عالم باسرار العباد يا كريم انت اللي عالم باسرار العباد يا كريم يا شافي ايوب من المرض الشديد يا كريم سايق عليك النبي الهادي البشير يا كريم يوم ما وقفك العظيم هو اللي حيجيلنا. سابوه ومشوا حيارة من الزعل على طول وفهيم بيقول حتني في المرار على طول والدنيا طبعا ما تخدمش الأصيل على طول الصبر عقبه فرج واللي صبر يرتاح يمكن تصادف من المولى الكريم يرتاح. فهيم في حالة عسير عشم الضمير يرتاح وبين المساء والصباح فرج الكريم على طول بعد مراحل متاع منه حنعمل ايه قال يا فهيمة شوف الجاري حنعمل ايه وشوف اللي حاصل من العالم حنعمل ايه احنا خلينا ولا عد شيء ويانا لا جار ولا ملك ولا غير شرك ويانا ايه راح يكون العمل دلوقتي ويانا بعد الاهانة وبرستنا حنعمل ايه. قالت له يا فهيم ما عادش امان يضربنا قال احنا عشنا وشفنا زمان يضربنا انا بس خايفه لا يجي الخصم يضربنا ما دام الزمن عاب حنقاسي العذاب والويل الصبر احسن دواء بدل البكا والويل عندي طريقه هقول لك عنها والويل قوم نمشي بالليل وانا مخلوق يضربنا. لموا هدومهم وسابوا الحي بالمرة قالوا زمان الهنا أهما بالمرة واللي جليل حلوة لازم يرضى بال مرة. عين ولا شافهم دليل سواح، ودمعهم على الخدود نازل بحور سواح. مسكين غريب البلاد لما يكون سواح، الظهر فضاح وبدل العز بالمرة. يومين تلاتة مدق وزاد ولا عش، صايمين وناويين يعدوا بلاد ولا عش. حكمت على السبع مد ايديه ولا عش، يا ما ناس ولاد ناس ومشيت في السكك والبرد. بعد الدلال والهنا شافوا العنا في البرد، يا عين ولاد الاصول اتبهدلوا في البرد، وناموا على الارض ما لقوش خص ولا عش. قاموا تعبوا من المشي قالوا نقعد هنا حامل، والجوع كافر يجيب الهم ويحامل. وفهيم بيقول اتجلد واتحمل، انا وفهيمه بدقنا الزاب وطعمنا، مش يكفى برد الشتا شربناه وطعمنا. قالت فهيمه دي بشره خير وطعمنا، ربي كرمنا وحست انها حامل. قالت له يا فهيم قوم اقصد كريم، تسعى لنا ربي موجود ما فيش غيره يجود. تسعى وان حد سألك وقال اخدم حداي اسعى. ان حد سألك وقال اخدم حداي اسعى، مدام زرع الأسية اخضر طاب لينا، واللي علينا انكتب حيكون طبلين. مسرها حتروق وبكرا ندق طبلين، تفرج علينا وكانت حملة في التسعة. ومشوا الاتنين في ليلة سبت جبانة، لقوا بيت مهجور في وسط قبور جبانة. قالوا تبقى لنا دار ما حد يشوف جبانة، وفهيم يقول يا فهيمة اقعدي في أمان، يمكن عسى الله يجبرك الكريم في أمان. عرفنا فهيمة انها حامل وكانت في أمان، حكم عليها الزمان وضعت في جبانة. حكم عليها الزمان وضعت في جبانة. شوف فضل ربي نتعها بالسلام يا ابني، قادر وغيره ما يقدر في الكلام يا ابني. قالت حسميك عوض تبقى عوض يا ابني. شوف فضل ربي نتعها بالسلام يا ابني، قادر وغيره ما يقدر في الكلام يا ابني. قالت حسميك عوض تبقى عوض يا ابني. فهيمة بتقول شوف فرج الكريم بيا، وفهيم عمال يقول شرح يقول بيا. وبص لابنه وقال زاد الأسى بيا، جاي في الليالي الأسية تعمل ايه يا ابني. لما بكى الطفل رد وقال يا عذابك، حتدوق معانا مرر الايام يا عذابك، يمكن عشانك يروق الجو يا عذابك. يجازيك يا زمان ملكش امان يا عايب، شردتني في البلاد مالي ذنب يا عايب. ابني صغير عمل لك ايه يا عايب، يا ابو سهم صايب تزل السبع بعذابك. كان الولد في الشبه زي القمر ودريه، وفهيمة شايلها ساعتها في حجرها ودريه. فهيم واقف وكان باصص لها ودريه. رفع اياديه لرب العرش ونديمة ويقول ما حلتيش غطا ولا فرش ونديمة. قلع القميص اللي حلته اوام ونديمة. قال يا فهيمة خدي لف الولد ودريه. وقام اعتمد على الكريم والصبر بزيادة. قال الكسل ليه وعندي صحة بزيادة. بالأجرة بقى يشتغل والقنع بزيادة. ومشي في حاله وهموم الدنيا عيلهم. يا ما ناس كانت في هنا والفكر عيلهم. هو وفهيمة يجهدوا يربوا عيلهم. رضيوا بقليلهم وقالوا الستر بزيادة. بعد 40 يوم على الطفل الرضيع شالوا. وفهيمة قاعدة تفكر في اللي صار شالوا. فرحة ضناها أساها نسيت وشالوا. شوفوا الليالي اللي لها دورة وفعل عجيب. وفهيمة قاعدة تودي في الكلام وعجيب. الطفل ريح منها شوفوا القضاء وعجيب. إلا وجه ديب ميل على الولد شالوا. إلا وجه ديب ميل على الولد شالوا. جريت فهيمة ورا الديب وتنوح. وهي في هموم ودمعها عوم وتنوح. وقلبها كان مولع نار وتنوح. الديب كمان ريح سريع في الجري ويكدها. تعبت فهيمة ما حصلتوش ويكدها. رجعت مكانها وزمنها مال ويكدها. لطمت بإيدها على الخدين وتنوح. رجعت تلالي وبتنادي ضنايا فين. اهو راح ضحية في الوادي ضنايا فين. انا كنت جعلها عوض ليا ضنايا فين. مكتوب عليا اشوف الذل ده ياكله. ومن نصيبي اقاسي كل ده ياكله. ابني صغير ما يعرفش طعام ياكله. والديب حياكله وما عرفش طريقه فين. وهي قاعدة كمجنونة تقول يا حي. بينها وبين ربها تزعق تقول يا حي. الهمني بالصبر ده انا حملي تقيل يا حي. وهي قاعدة كمجنونة تقول يا حي. بينها وبين ربها تزعق تقول يا حي. الهمني بالصبر ده انا حملي تقيل يا حي. الدمع بقى دم من كتر البوكا ونواح. وفهيم مسكين بيجري على المعاش ونواح. فيه ايه لسه نشوفه غير كده ونواح. ابني عوض راح ما نش عارفة يا مات يا حي. فضلت فهيمة في شدة وجد مسكينة. نكشة شعورها وشقة التوب مسكينة. مفيش معاها خلاف الفكر مسكينة. ساعة المغارب وخش الليل وأتاها. وفهيم جاي من العمل فرحان وأتاها. وكان جايب معاه الزاد وأتاها. بص التقاها في شدة وجد مسكينة. ساعد ما سمع الخبر عقل وشرد ياهو، وقال زماني علي اعترض ياهو، مين اللي زيك ومن وطن انطرد ياهو، من المصاعب ومن كتر الديون جبري، ومن الليالي اللي زادوني جنون جبري، ومن العشان اللي أصعب من السجون جبري، أنا قال لي صبري وإيه يبقى العمل ياهو. فهي ما تبكي وهي قاعدة وقال لي الشوق، ودموع عينيها بحور زايدة وقال لي الشوق، قالت له يا فهيم ما فيش فايدة وقال لي الشوق، كل دي أوعاد ورب العرش قدرها، واللي علينا انكتب حيكون قدرها، ومن بكاها وقطر النوح قدرها، عمي نظرها من الحاصل وقال لي الشوق. فهيمة وفهيم حنتركهم لطول العمر، وهم ماشيين حنسيبهم لطول العمر، نرجع نرد العود تاني وطول العمر، كان فيه في اسمنا راجل معروف يتكلم، واسمه شيخ العرب قدران يتكلم، ياللي انت سامع لراوي النور يتكلم، يا سلام وسلم على القدرة وطول العمر. نرجع إلى الديب وهو شايل الولد يا سلام، طاير كما الريح في البر الفسيح يا سلام، كنا في آخر النهار ريح المغار يا سلام، نوادر ومنها دموع العين بتخير، المولى له في عباده شؤون بتخير، اوعى يجيك يوم تقول في الامر بتخير، ده انت مسير من المولى الكريم يا سلام، بدران طالع في يوم برا الخلا ماشي، صيد الغزال غيته وفي جيته ماشي، وكل شيء له سبب واللي انكتب ماشي، البندقية في ايده معمرة في جبال، قعد يفكر وهو مستريح في جبال، والديب فايت عليه وهو مختفي في جبال، لجل المصطفى غزال في الوقت ده ماشي، هم اعتدى الوقت ها بدران يم الديب، قصده يصيد الغزال وهو في اتجاه الديب، لجل المصطفى الغزال قرب في جنب الديب، شوف الظروف الجميلة وفعلها يا سلام، بدران دس عالزناب طلع الرصاص يا سلام، الصرف هيف ولا صبش الغزال يا سلام، والمولى نجى الغلام وجه العيار في الديب. ويخبط خطوة بقى عنده وسمى عليه، لا أصر على الأرض أم جابها وسمى عليه، لما فتحها وجد عين وسمى عليه، قلب في جسمه وجد جسمه نظيف وسليم، وقال ده غلام لكن زي القمر وسليم، الديب شايله في حنك وشئ عجيب وسليم، وفضل رب الكريم حفظه وسمى عليه. أخده ورجع عالبلد تاني في حفظ الله، وقال ده باب رزق وأتاني في حفظ الله، ودخل على البيت بينادي في حفظ الله، وقال لزوجته انظري ضيفنا في كل أمان، المولى بعته وحيضفنا في كل أمان، كانت مرات اسمها خطرة في كل أمان، قالت يا بدران حيتربى في حفظ الله، إنما سميه محفوظ لأنه له دليل محفوظ، الرب نجاه من شر الوحوش محفوظ، ودحنا ملناش خلف يبقى ابننا محفوظ، وهو بكرة يكبر يزين الدار يأنسنا، تبقى له أحباب لها مقدار يأنسنا، وبعد عمر طويل إن متنا يأنسنا هيكون ورثنا وحقه في المراس محفوظ. حالا جابوا له مرضعة واتنين خدامه، وقعدوا عنده سنة واتنين خدامه، ولما تموا 5 سنوات خدامه محفوظ لعب وانشرح في الحي وتجالي، وفض عليه نور من السنوات وتجالي، ساتت سنة في الهناء مبسوط وتجالي، بقت الليالي وكل الحظ خدامه. من 20 سنة سنه وصل من أبوه، لبس هدوم الرجولة والأدب من أبوه، السعد خدمه لأنه من الصغر من أبوه، الخلق قالت ده أمره عجيب بأيام، أهودا اللي كان جاي خطفه الديب بأيام، حافظ كرمته مع المخاليك بأيام، ورث الشهامة وورث المجدعة من أبوه. أنا لسه عندي مفاجأة شرحها يتقال، بدران جاله يوم وعليه المرض يتقال، نده يا محفوظ تعالى جنبي هنا يتقال، أنا يا ابني فيه سر عندي من زمان من الدار، مرضتش أقولك عليه شوف قد إيه من الدار، أنا أصلي حاسس مانيش قادر أقوم من الدار، وده سر جبار لكن آن الأوان يتقال. سر جبار لكن آن الأوان يتقال. كلامي بالجد والله العظيم ملكك، طلعت يوم الخلاص طاد الغزال ملكك، وجدت ديب مفترس وفي ضبته ملكك، ضربته بالنار موته ولا مخليه، وجبتك دريتك وربيتك ولا مخليه، وكتبت مالي على اسمك ولا مخليه، هنيت بما عطيت واصبح كل شيء ملكك. بعد الكلام ده يا عالم انتهى بدران، قابل اله وفرغ منه الاجل بدران، وساب محفوظ عايش عيشة رضا بدران، محفوظ تنبه سنتها والضمير دل على الهداية وعلى طرق الصلاح دله، الخلق قالت ده مفتاح النجاح دله، حل محله أكنه ممات بدران. من بعد مدة انتهت فاتت ونفرح بيه، وأمه خضرة مع جيرانها ونفرح بيه، قالت لهم في خبر عندي ونفرح بيه، محفوظ ابني بقت له همة مخصوصة وكلمته في البلد لها قيمة مخصوصة، أنا نفسي أخطب وأشوف له بنت مخصوصة تكون عروسة من الأمرا ونفرح بيه. قالوا لها ما تدوريش عندك أمين تمام، بنت وحياة في الأدب شيء عجب تمام، وفي الصبايا ما يوجد مثلها تمام، ندهت لمحفوظ حكت له الدور وفقنا، وقام راحوا الأمين تمام وفقنا، قبل الخطوبة وقال على العين وفقنا، احنا اتفقنا يا خضرة والكلام ده تمام، احنا اتفقنا يا خضرة والكلام ده تمام. من بعد ذلك اعيد الحظ يا روحي علشان محفوظ يعيش محظوظ يا روحي، ويشوف ليالي الهنا والعز يا روحي، كانت ليلته حلوة شبيه الورد وصفيها، حضرت مداعي رجال كمال وصفيها، الطير يدندن فوق الأغصان وصفيها، ويغنوا فيها ولاد الفن يا روحي، بيغنوا فيها ولاد الفن يا روحي. حياة أصيلة وصحبة أصل وفهيمة، حرانية من السلسال وفهيمة، ومحافظة على العرض زي الفرد وفهيمة، من شرح بالي نظمت الدور وبقوله، وبسمع الناس وأنا مبسوط وبقوله، خدوا بالكوا فاضل سبب معقول وحقوله لحسن تقولوا، ده ناسي فهيم وفهيم. خدوا بالكوا فاضل سبب معقول وبقوله لحسن تقولوا، ده ناسي فهيم وفهيم. شوفوا المقدر هيعمل ايه من بحري، مده طويله وهم ماشيين من بحري، وصلوا لاسنا وهم رايحين من بحري، قاموا سالوا راجل قابلهم من البلد وجلد، قاموا سألوا راجل قابلهم من البلد وجلد، قالوا له فهمين لإكرام الضيوف وجلد، وقف وبيقول لهم ويدلهم وجلد، محفوظ راجل محترم صاحب كرم وجلد، مضيافته بره البلد والباب من بحري. دخلهم على المضيفة والفرح وياهم، كان فيه ثلاثة أربعة مساكين وياهم، كنا في أواني العشاء بالظبط وياهم، محفوظ قابلهم بوجه بشوش وهدية، ويقول يا مرحب ضيوف الله وهدية، نده على الزاد حضر الزاد وهدية، وبجمل تحية قعد يتعشى وياهم. بأجمل تحية قعد يتعشى وياهم. محفوظ يحيي ضيوفه بالكمال وياه، من البشاشة ومن القلب الحنون وياه، وفهيم تدخل ساعتها في الكلام وياه، وقال له علي حصل في الدور وروايته، وكلامه منه يشيب الطفل وروايته، محفوظ عرفوا النبه في الحال وروايته، فهم حكايته وكل اللي حصل وياه، فهم حكايته وكل اللي حصل وياه. وطبطب على والدته في الحال إهمالك، وقال عرفت السبب والأصل إهمالك، وانت يا عين صب دمع الفرح إهمالك. أبويا بدران حكالي عالسبب لابنك، وعدي بيوم ما خطفني من زمان لابنك، تبقى انت امي ويشهد عن كده لبنك، وانا عوض ابنك وكل المال ده هو مالك. انا عوض ابنك وكل المال ده هو مالك. سمعت كلام نغم يزري ونور رازك، سمعت كلام ونغم يسري ونورها زاد، اكنها في حلم وبتحلم ونورها زاد، ومدت ايديها على كتافه ونورها زاد، عرفت لابنه ابنها زاد فرحها منها، وكان حنان قلبها يشهد لها منها، وفضل رب الكريم أصبح قريب منها، وراحت الغشاوة اللي على عينها ونورها زاد. راحت الغشاوة اللي على عينها ونورها زاد. محفوظ نده يما خضرة قربي عندي، يما الرباية انت اغلى من الجميع عندي، انا ذات سرور النهاردة والهنا عندي، انا ذات سرور النهاردة والهنا عندي. الحمد لله بقينا الكل أهلية، من بعد شوف كم سنة رجع الهنا مبسوط، واللي انكتب لي في علم الغيب أهلية، وأمي وأبويا أتوني والضمير مبسوط، رباني بطران في خير وأمان أهلي، كان صاحب الفضل والخير العظيم مبسوط. ياللي انت سامع لشرح الفن والقدرة، تخلي بالك وكن صاحي لأمر الله، اوعى تعارض في صنع الحق والقدرة، ده فعل حاصل ومرجوه لأمر الله. قدرني ربي نظمت الدور بالقدرة، واجب على العبد يستمتل لأمر الله. أنا بوعظ اللي يكون غفلان ما سلكش، قضى حياته شريط تيهان ما سلكش، يا فاعل الجد غير الجد ما سألكش، ده ما ينفعكش في يوم الحشر غير عملك.